أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين والطاهرين. اللهم كن لوليك الفتح بن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه غرك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين. نقطة السيرة. كان الكلام في النقطة الثانية لقاعدة اليد التي تحدثنا فيها عن مدرك القاعدة، وقلنا يمكن أن يقام ثلاثة أدلة على هذه القاعدة. الدليل الأول سيرة العقلاء، والدليل الثاني الإجماع، والدليل الثالث الروايات. وقلنا إن عمدة الأدلة هو السيرة العقلائية، فبالتالي نشرع اليوم في بيان نكتة السيرة العقلائية. ولكن قبل أن نشرع في بيان نكتة السيرة، حينما تطرقنا إلى الروايات ذكر الشيخ الإيراني أربع روايات، وحينما وصلنا إلى الرواية الثانية المعنونة بعنوان باء، قال الشيخ الإيراني أن الرواية صحيحة ونحن قد تأملنا فيها، وقلنا ربما يمكن المناقشة في سند هذه الرواية. يا ترى ما هي المناقشة؟ لم تتوصلوا إلى شيء. على كل حال، هذه الرواية كما في الحاشية رقم 1 مصفحة 192 يقول الشيخ الإيرواني: وقد وروى الحر، يعني الحر العاملي صاحب الوسائل، الحديث المذكور عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم ثقة، عن ابن أبي عمير ثقة، عن عثمان بن عيسى ثقة، وحماد بن عثمان ثقة، والكل ثقات، ستكون الرواية صحيحة. لكن يمكن المناقشة في هذا السند باعتبار أن الحر العاملي يروي الرواية عن كتاب تفسير القمي، كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وبالتالي نتساءل عن سند الحر العاملي، فهل وصل كتاب تفسير القمي إلى الحر العاملي بطريق صحيح أو لا؟ قد يقال إنه قد وصل إليه بطريق صحيح. كيف؟ وذلك عن طريق التلفيق بين سند الحر إلى الشيخ الطوسي، وبين سند الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم. فحينما نرجع إلى الفهرست نجد الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كتاب تفسير القمي، ومن جهة أخرى نجد أن الحر العاملي له طريق صحيح إلى جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي. فبالتلفيق بين هذين السندين للحر العاملي سند صحيح إلى جميع ما يروي الشيخ الطوسي، ومن جملة مرويات الشيخ الطوسي كتاب تفسير القمي، والشيخ الطوسي له سند صحيح إلى تفسير القمي، النتيجة النهائية للحر العاملي طريق صحيح إلى تفسير القمي يمر بالشيخ الطوسي. واضح. إلا أن هذا الطريق قابل للتأمل والمناقشة. صحيحا أن الحر العاملي له طريق صحيح إلى كتاب تفسير القمي، لكن هذا الطريق ربما يكون إلى أصل كتاب القمي لا إلى نفس النسخة التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي من كتاب القمي. وبعبارة أخرى، الشيخ الطوسي حينما ذكر طريقه إلى كتاب القمي فهو إنما قد ذكر طريقه إلى نسخة من نسخ كتاب القمي، والشيخ الحر العاملي حينما ذكر طريقه إلى كتاب القمي فلا شك ولا ريب أنه أيضا قد ذكر طريقه إلى نسخة لكتاب القمي، وما يدرينا هل أن النسخة التي اعتمد عليها الحر العاملي هي نفس وعين النسخة التي اعتمد عليها الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ إن قلت إن الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي يذكرها إلى أصل الكتاب لا إلى النسخ المتعددة للكتاب، قلنا على خلاف ظاهر عبارات الشيخ الطوسي. فمثلا في بعض المواضع ذكر الشيخ الطوسي كما في ترجمة العلاء بن رزين، ذكر أن لكتاب العلاء 4 نسخ وذكر 4 طرق لكل نسخة، مما يظهر أن الشيخ الطوسي كان إذا ذكر الطريق وهو يذكر الطريق إلى ماذا؟ إلى نسخ الكتاب لا إلى أصل الكتاب، خصوصا أن مدرسة الحديث آنذاك كانت شائعة، وكان قراءة الحديث على شيخ الحديث والروايات أمرا شائعا، وكانت الإجازة بالمناولة يدا بيد شائعة أيام الشيخ الطوسي بخلافها أيام الشيخ الحر العاملي، فإن الكثير من النسخ قد تلف وقد زال أو تلف. واضح ولا؟ وبالتالي وحيث إننا لا نحرز أن النسخة التي اعتمد عليها الحر العاملي للتفسير هي نفس النسخة، لا يمكن التفريق بين السندين، خصوصا في كتاب القمي باعتبار أن تفسير علي بن إبراهيم الواصل إلينا بأيدينا الموجود في هذا الزمان تفسير مخلوق بين تفسير القمي وتفسير ابن الجارود الزيدي، فما يدرينا. فلعل الشيخ الحر العاملي قد اعتمد على تفسير القمي واعتمد على نفس النسخة المخروطة التي وصلت الينا. انا الان ربما اخذ اجازة في الرواية ويكون السند صحيح للشيخ الطوسي، وهو لسق سند بين من سندي الى من شيخي في الرواية الى الشيخ الطوسي، ثم اخذ السند من الشيخ الطوسي الى تفسير القمي واقول هذا السند صحيح، لكنني سأعتمد على النسخة المتداولة المخلوطة ولن أعتمد على نسخة الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ وهذا الكلام سيار، هذا الكلام سيار. قد تقول هذا الكلام ماذا يجري أيضا في كتاب بصائر الدرجات للشيخ الصفوان، ويجري في كتاب تفسير العياشي وفي الكتب الأربعة وفي كل الكتب التي ينقل منها الشيخ الحر العامل حوالي 70 كتاب. قلنا وإن نلتزم ومضى في ذلك. لكن الكتب الأربعة خرجت من ذلك، لأن عندنا قراء أن الكتب الأربعة وصلت يدا بيد إلى يومنا هذا، وأن الطرق كانت إلى نفس النسخ. هناك قراء تفيد أن الكتب الأربعة وصلتنا يدا بيد، وكانت الطرق إلى نفس النسخ لا إلى أصل الكتب، فيرتفع هذا المحذور. وأما بالنسبة إلى تفسير علي بن إبراهيم لا توجد عليه القرائن. واضح إن شاء الله هذه المناقشة، التفصيل في علم الرجال. نكتة السيرة. الآن سلمنا إذن أن العمدة هو السيرة العقلائية وليس الإجماع لأنه محتمل المدركية، وليست الأخبار لأنها ليست مؤسسة وإنما جاءت إرشادا إلى هذه السيرة وتأكيدا لمضمون هذه السيرة. الأعلام اتفقوا على جريان هذه السيرة وأن العقلاء قد جروا على إمضاء اليد واعتبار اليد أمارة على الملكية، لكن ما هو الوجه في ذلك؟ وما هي النقطة التي اعتمد عليها العقلاء في أن اليد سبب وأمارة للملكية؟ اختلف الأعلام في ذلك. أبرز هذه الأقوال قولان: القول الأول للمحقق النائيني رضوان الله عليه. المحقق النائيني قال هكذا: بما أن الغالب في أصحاب أيدي كونهم ملاكان وليسوا غاصبين، لذلك اعتمد العقلاء وبنى العقلاء على أن اليد أمارة على الملكية. إذن نكتة السيرة هو الغلبة، في الغالب أصحاب اليد هم الملاك، في الغالب صاحب اليد ليس بغاصب وليس بيمين مستأمن على هذه العين. واضح. ولذلك نرى العقلاء يرتبون أثرا على اليد ويرونها أمارة على الملكية لهذه الغلبة. هذا القول الأول. القول الثاني للمحقق العراقي رضوان الله عليه. المحقق العراقي لا يرى أن النكتة هي الغلبة، وإنما يرى أن قاعدة اليد قاعدة سار عليها العقلاء من باب ماذا؟ من باب أنها قاعدة عملية يرجع إليها في ظرف الشك في الواقع. فبعبارة أخرى، هناك أشياء مجهولة في الواقع لا ندريها. العقلاء في مقام وفي ظرف الشك في الواقع على أمرين وعلى نحوين. النحو الأول، يتخذون بعض الوسائل التي تكشف عن الواقع، مثل خبر الثقة. أنا لا أدري بالأمر الواقعي، لكن خبر الثقة يكشف عن الواقع. وهكذا الشهرة والإجماع وغير ذلك، هذه أمور جرى عليها العقلاء من باب أنها تحرز الواقع أو تكشف عن الواقع. وهناك أمور قد جرى عليها العقلاء لا من باب أنها ماذا؟ تكشف عن الواقع، ومن باب لكن من باب أن هذه الأمور يجرون عليها من باب استقامة نظام حياتهم ونظام معاملاتهم وسلوكهم. من هذه القواعد قاعدة اليد. قاعدة اليد جرى عليها العقلاء لا لأنها تكشف عن الواقع، وأن اليد أمارة تدل على الملكية وتكشف عن الملكية، لا، وإنما الناس جرت على قاعدة اليد لكي تستقيم أمور حياتهم ونظام معاشهم. ولذلك الإمام عليه السلام في الرواية: لو لم يكن هذا لم يستقم للمسلمين سوق. هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن نظام الحياة والمعاملات يقتضي الجري على قواعد ومعاملات معينة. واضح. إذن هناك قولان: القول الأول للمحقق النائيني أن العقلاء يمضون ويجرون على السيرة لنكتة الغلبة، وأن اليد في الغالب تكشف عن الملكية. المحقق العراقي يقول: سلمنا أن العقلاء يجرون قاعدة اليد في ظرف الجهل بالواقع، ولكن لا لنكتة الكاشفية والغلبة، وأن اليد كاشفة عن المجهول الواقعي، وإنما من باب الجري العملي فقط وفقط. فإن نظام الحياة والمعاملات يتطلب أن يجري العقلاء على قواعد معينة لنظم الأمور الاجتماعية في ظرف الجهل بالواقع. واضح. كلا هاتين النكتتين ذكرهما الشيخ الأنصاري في الرسائل. وإذا بتلاحظون مباني الأحلام الثلاثة: المحقق النائيني والعراقي والأصفهاني، الكثير من مبانيهم موجودة في طيات كلمات الشيخ الأنصاري، وإنما هم يرجحون إحدى المحتملات أو إحدى الأقوال. الشيخ الأنصاري ذكرها على وجه الاحتمال، مثلا هم جاءوا وقووا هذا الاحتمال وأقاموا الشواهد والأدلة، وإلا الكثير من نظرياتهم موجودة في كلمات الشيخ الأنصاري وأيضا كلمات الشيخ الأخند الخراساني. الشيخ الأنصاري ذكر نكتة الغلبة وذكر نكتة الجري العملي، لكنه رجح نكتة الغلبة. واضح. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه له كلام مجمل غير واضح وغير صريح من أنه يختار الغلبة كما يراها النائيني، أو يختار نكتة الجري العملي كما يراها المحقق العراقي، لكن قال هكذا، جاء بكلام، هذا الكلام أقرب إلى الغلبة من مبنى الجري العملي. يقول هكذا: الاستيلاء الخارجي يكشف عن الاستيلاء التشريعي. فعندنا رحمكم الله استيلاء خارجي على العين، هذا الاستيلاء الخارجي يكشف عن الاستيلاء الماذا؟ الشرعي والتشريعي. فهذه نكتة الكاشفية أقرب ما تكون إلى نكتة ماذا؟ الغلبة. نقرأ هذا المقدم. نكتة السيرة: والأعلام بعد تسليمهم لهذه السيرة وقع كلام بينهم في تحديد النكتة الفنية التي لأجلها بنى العقلاء على مارية اليد، فالشيخ النائيني اختار أن ذلك، يعني جري العقلاء، من جهة الغلبة، أي بما أن الغالب في أصحاب الأيدي كونهم ملاكا وليسوا غاصبين، لذا يبني العقلاء على أمارية اليد. الأمارية يعني أمارة، والأمارة هي العلامة، علامية اليد ودلالتها، دلالة اليد على الملكية. بينما اختار الشيخ العراقي أن ذلك من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية، ذلك يعني جري العقلاء، سيرة العقلاء، من باب كون قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون إليها في ظرف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها من باب كونها كاشفة عن الواقع كما هو الحال في خبر الثقة وبقية العمارات مثل الإجماع والشهرة وغير ذلك، حجية الظهور وغيره، يقولون الظهور كاشف عن المراد، مراد المتكلم. كذلك لهم للعقلاء أمور يرجعون إليها عند استثار الواقع من باب أن استقامة نظام معاملاتهم لا تتم إلا بذلك، فيبنون عليها من باب كونها وظيفة عملية ظرف الجهل بالواقع، لعل كلمة في ساقطة، من باب كونها وظيفة عملية في ظرف الجهل بالواقع. هذا أمثل من كان قد يستقيم الكلام بدون فيه، لكن مع فيه أفضل. طبعا هذا الخلاف ثمرته تظهر في النقطة الثالثة التي سنتفرق إليها، أن قاعدة اليد أصل أو أمارة. إن قلنا برأي المحقق العراقي وظيفة عملية قاعدة اليد أصل، إن قلنا بنكتة ميرزا النائيني من جهة الكاشفية والغالبية تصير ماذا؟ تصير قاعدة اليد أمارة. والشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين، فقال إن من المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة، ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية، ثم رجح في نهاية كلامه كون النكتة هي الغلبة. وللسيد الشهيد في بحوثه كلام مجمل يعني غير واضح وصريح، قد يلتئم مع الغلبة أكثر، يلتئم يعني ينسجم، حيث ذكر أن العقلاء يبنون على اليد من جهة كاشفية الاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. كيف يلتئم هذا قول كاشفية الاستيلاء كاشفية؟ وثمرة الاختلاف في النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة، قاعدة اليد أصل أو أمارة؟ العلماء والباحثون رضوان الله عليهم شرعوا في هذا البحث قاعدة اليد أصل أو أمارة، اتفقوا في النتيجة، قالوا إذا تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد قدمت قاعدة اليد بلا إشكال، لم يختلفوا في هذا، في تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب، وإنما اختلفوا في نكتة التقديم وفي مستند التقديم، فعلى أي أساس تقدم قاعدة اليد على الأمارة على الاستصحاب؟ واضح. وبالتالي لا بد أن ندرس أولا قاعدة اليد لنرى أنها ماذا، لنرى أنها أصل عملي أو أمارة. أولا ندرس الاستصحاب، هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة من الأمارات؟ المشهور والمعروف أن الاستصحاب أصل عملي وليس بأمارة، فخالف في ذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه، فذهب إلى أن الاستصحاب أمارة من الأمارات. جيد، بناء على كون الاستصحاب أصل عملي يقولون تقدم عليه سائر الأمارات، القاعدة المعروفة الأمارات مقدمة على الأصول العملية من باب الحكومة أو غير ذلك، لأن الأصول العملية تجري في ظرف الشك والأمارات ترفع هذا الشك، غاية ما في الآن ترفع هذا الشك تعبدا، فإذا رفعت هذا الشك تعبدا تكون حاكم. واضح ولا؟ الأصول العملية كم عددها؟ أربعة، وهي البراءة الشرعية والاستصحاب ومنجزية العلم الإجمالي والتخير وأضعولا، هذه كلها في ظرف الشك. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية موردها الشك في التكليف، وأما بالنسبة إلى العلم الإجمالي مورده الشك المقرون بالعلم الإجمالي، يعني الشك في التكليف المقترن بالعلم الإجمالي، أو بعبارة أخرى الشك في المكلف به، الشك في الامتثال. وأما بالنسبة إلى الاستصحاب مورده الشك المقرون باليقين بحالة سابقة. وبالنسبة إلى التخيير هو مورده ماذا؟ الشك في الروايتين إذا تعارضت الروايتان وكان التعارض مستقرا وشككنا أن الرواية الأولى هي الحجة والرواية الثانية هي الحجة. الأمارات مثلا مثل خبر الثقة، واضح ولا؟ يقول أنا خبري وإن كان ماذا؟ وإن كان ظنا، الشارع جعلني علما فأنا أرفع الشك، شك ما موجود، واضح ولا؟ الأمارات ترفع الشك تعبدا لا يقينا لا ماذا لا وجدانا، وبالتالي تكون الأمارات حاكمة على الأصول العملية، وبالتالي الأمارات تكون مقدمة على الأصول العملية. الأصول العملية على نحوين، أصول عملية بحتة غير محرزة مثل أصالة البراءة الشرعية، وعندنا أصول عملية محرزة يعني فيها جنبة كشف وإحراز للواقع كالاستصحاب. على كل حال الاستصحاب برزخ بين الأصول العملية والأمارات، ولهذا اشتهرت هذه المقولة: الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات. يعني هو هذا الاستصحاب عرش الأصول، يعني قمة الأصول العملية، أقوى الأصول العملية مقدم، وفرش الأمارات، الأمارات حاكمة على الاستصحاب. ولذلك من يرى أن الاستصحاب أصل، واضح ولا، يرى أنه مقدم على الأصول العملية لأنه أصل محرز، بخلاف بعض الأصول العملية كأصالة البراءة أصل غير محرز، والأصل المحرز مقدم على الأصل غير المحرز. وأما بالنسبة إلى الأمارات فهي مقدمة على الاستصحاب لأنها أمارة والاستصحاب أصل عملي. ومن يرى أن الاستصحاب أمارة كالسيد الخوئي أيضا يرى أن سائر الأمارات مقدمة على الاستصحاب لنكتة أخرى، لا لنكتة أنه أصل عملي والأمارات حاكمة عليه، وإنما لنكتة أخرى مضانها في علم الأصول، تراجع محاضرات في أصول الفقه للشيخ الفياض، واضح، وغيره من الكتب. على كل حال إذن إلى هنا علمنا أن الأمارات مقدمة على الاستصحاب، سواء قلنا ان الاستصحاب امارة او ان الاستصحاب اصل عملي. جيد، من يرى مبنى المحقق النائيني ان قاعدة اليد امارة من الامارات لنكتة الغلبة والكاشفية، فان قاعدة اليد بما انها امارة هي مقدمة على قاعدة ماذا؟ على قاعدة الاستصحاب، واضح. لكن من يرى ان قاعدة اليد اصلا عملي كالمحقق العراقي، قاعدة جرى عليها العقلاء في ظرف الجهل بالواقع، كيف يقدم الاستصحاب؟ كيف تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب مع ان الاستصحاب اصل عملي والبراءة اصل عملي؟ بل ربما الاستصحاب يفوق قاعدة اليد لانه اصل عملي محرز أو أمارة بناء على رأي السيد الخوئي. فما هو الوجه في تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب؟ الجواب: الوجه في التقديم أنه لو قدمنا الاستصحاب لما كان هناك مورد لقاعدة اليد، سيلزم لغوية تشريع قاعدة اليد. لماذا؟ لأنه ما من مورد تجري فيه قاعدة اليد إلا ويجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو عبارة عن الشك المسبوق بحال سابقة متيقنة. وبالتالي مثلا فلان يده على هذه الدار، شككنا هل هي ملكه أو لا، أجرينا قاعدة اليد. قاعدة اليد ماذا تقول؟ هذه الدار ملك لفلان. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول الأمور الملكية ملكية الدار بالتدريج، الملكية منذ زمن قديم، وهذا الشخص لتوه قد وجد في الحياة، واضح ولا؟ قبل أن يوجد لم تكن ملكه، نحن على يقين أنها ليست ملكا له، ثم بعد ذلك نشك في انتقال الملكية إليه، نستصحب عدم الملكية فلا تكون الدار ملكا له. تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، وهكذا. فالاستصحاب سيال يجري في جميع موارد قاعدة اليد. فلو لم نقدم قاعدة اليد لزم ماذا؟ لزم أنه لا يكون لقاعدة اليد مورد. قد تقول فلنلتزم بذلك، ومضر مضر بذلك أنه لا يكون لقاعدة اليد مورد. تقول يلزم اللغوية من إثبات هذه القاعدة. نقول هذا هو الكلام، نحن ننكر وجود مثل هكذا قاعدة، فكيف تشكل علينا بلغوية تشريع قاعدة اليد؟ إن قلت ذلك قلنا يلزم خلال النظام، لأن قاعدة اليد تحل الكثير من الأمور الاجتماعية والمعاملاتية. فلو أنكرنا قاعدة اليد في هذه الحالة تشك أن الدار لفلان أو ليست لفلان، تقول ليست له، وبالتالي لا يستقر للمسلمين سوق. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا الشيخ الإيرواني يرجح مبنى المحقق النائيني أن قاعدة اليد نقدمها والعقلاء يجرون عليها لنكسة الغلبة، فتكون قاعدة اليد أصلا تكون قاعدة اليد أمارة. فماذا هي أمارة؟ هي مقدمة على الاستصحاب. ويرفض كلام المحقق العراقي من أن قاعدة اليد ماذا؟ من أن قاعدة اليد أصل عملي. واضح. الكلام أيضا موجود في كلمات الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أنه لو لم تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب لما كان لقاعدة اليد موردون. يتكلم هكذا، يقول إن هناك ماذا؟ عمومات لدليل الاستصحاب، وقاعدة اليد تأتي في مورد خاص من تلك العمومات فتقدم. وإلا لو أخذنا بعمومات الاستصحاب لا يبقى مورد لموارد قاعدة اليد الخاصة. النقطة الثالثة: قاعدة اليد أصل أو أمارة؟ وقع كلام بين الباحثين عن قاعدة اليد في أنها أصل أو أمارة، والثمرة لهذا البحث تظهر في التعرف على نكتة تقدم اليد على الاستصحاب عند اجتماعهما في مورد واحد. فبتعبير أوضح، إن الأعلام اتفقت كلمتهم على تقدم اليد على الاستصحاب، وإنما الكلام في تحقيق النكتة الفنية لذلك لتقدم اليد على الاستصحاب. وقع قبل تحقيق تلك النكته لا بد من استذكار الفرق بين الاماره والعصا. هذه النكته لم اشر اليها في شرحي. من المسلم ايضا بين المتاخرين ان الاماره مقدمه على ماذا؟ الاصل العملي. فما هو الفارق والمائز بين الاماره والاصل العملي قبل ان نتكلم عن نكته تقدم الاماره على الاصل؟ انا ذكرت هذه النكته، الحكومه ترفع الشك تعبدا، الامارات ترفع الشك تعبدا. ما هو الفارق اصلا بين الاماره وبين الاصل العملي؟ توجد عده مباني. الشيخ الايرواني ذكر مبنى واحد وهو مبنى المحقق النائمي، يقول هكذا: الامارات الشارع جعلها طريق الى الواقع، جعلها كاشفة عن الواقع، هذا ما يقال له مبنى الطريقية، جعل العلمية او تتميم الكش. مثلا هكذا الان خبر الثقاب يكشف عن الواقع بكام؟ بدرجة 80% 90%، ما يكشف بدرجة 100%، واضح او لا؟ حقيقة خبر الثقة يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، لا كشفا تاما، واضح او لا؟ الان اذا قال لك فلان شخص في المكان الفلاني وقع سجارة، 100% انت تتيقن؟ لا، 80% يمكن مشتبه، يمكن خبر ما سمعه عدل. يأتي الشارع ويقول جعلت خبر الثقة الذي هو بدرجة 80 جعلته بدرجة 100%، تممت هذا الكشف تعبدان، واضح ولا؟ فهذا يقال له مسلك تهميم الكشف او مسلك جعل العلمية. هذا الظن جعلته علمان او جعل الطريقية، هذا الخبر جعلته طريقا الى الواقع. هذا هو في الامارات مثل خبر الثقة، بخلاف الاصول العملية الشارع لم يجعلها طريقا للواقع، وانما ماذا؟ جعلها وظيفة يجري عليها العقلاء في ظرف الشك في الواقع. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، هذه قاعدة الطهارة. هنا اي شيء تشك فيه بين النجاسة والطهارة احكم عليه انه طاهر، لا لان هذا الشك يكشف عن ماذا؟ الطهارة الواقعية، لا، وانما الشارع نظر الى هذا المكلف المسكين قال هو مخير بين ان اوسع عليه فاحكم بالطهارة وبين ان اضيق عليه فاحكم بالنجاسة. انا عمليا اوسع على المكلفين، كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، هذه اصالة الحل، هذه قاعدة، وهذا اصل عملي وليس امارة. يعني الشيء الذي يدور بين الحرمة والحلية رتب عليه اثار الحلية عمليا لانه في الواقع حلال. هذا مبنى المحقق النائمي، جعل العلمية والطريقية في الامارات دون الاصول العملية. الاصول العملية هي عبارة عن ماذا؟ يقول في الاصول العملية الجري العملي والوظيفة العملية، واضح ان شاء الله. هناك مسالك اخرى من ضمنها مسلك السيد الشهيد الذي يقول بنظرية التزاحم الحفظي، فإن قدمت بعض المحتملات على الأخرى نظرا لأهمية الاحتمال كان أمارة، وإن قدمت بعض الأمور على الأخرى نظرا لأهمية المحتمل كان أصلا عملية، وإن قدمت بعض الأمور على الأخرى بلحاظ أهمية الاحتمال والمحتمل كان أصلا عمليا تنزيليا أو محرزا، واضح. هذه الأمور تفاصيلها في الحلقة الثالثة. قال: والمعروف في التفرقة بينهما الأمارة والأصل أن ما جعل حجة من حيث جهة الكشف والطريقية الثابتة له فهو أمارة، هذا مبنى المحقق النائمي وعليه السيد الخوي، تبعه السيد الخوي. وما لم يجعل حجة من هذه الجهة، يعني من جهة الكشف والطريقية، بل جعل حجة من حيث كونه وظيفة عملية عند عدم وجود كاشف معتبر عن الواقع فهو مثل قاعدة اليد، مثل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، أصالة الحيل، أصالة الوراء الشرعية. وفي ضوء هذا نقول الصحيح كون اليد حجة من حيث الأمارية، لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة العقلائية، والعقلاء يجرون عليها من جهة كونها ماذا تكشف عن الواقع، فكل واحد واستظهاره، لا من جهة الجري العملي فقط وفقط كما يقول المحقق العراقي. وفي ضوء هذا نقول ان الصحيح كون اليد حجة من حيث الأمارية، لأن مهم الدليل على حجيتها هو السيرة العقلائية، وأما الأخبار فهي كما قلنا واردة لتأكيد السيرة وليس في صدد بيان مطلب جديد. واضح أن العقلاء يعتبرون اليد حجة من حيث كشفها الغالب عن الملكية وليس لحجيتها، حجية اليد تعبدا من باب كونها وظيفة عملية عند الجهل بالواقع. لماذا لطيف الشيخ يقول لا يوجد تعبد في حياة العقلاء؟ العقلاء يجرون على بعض الأمور من باب كونها تكشف عن الأمور المجهولة، عن الأمور الواقعية المجهولة. التعبد موجود في حياة الشارع والمشرع والمقنع، أما في حياة العقلاء لا يدرون عن الأمور التعبدية، ولذلك يخالف المحقق العراقي. يعني كان من المحقق العراقي يقول في حياة العقلاء توجد جهات كاشفية كالأمارات وتوجد جهات تعبدية، هذا أول الكلام أنه في حياة العقلاء توجد أمور تعبدية. يقول فإن القضايا التعبدية بعيدة عن الحياة العقلائية، وإن أصر على إمكان ذلك الشيخ العراقي كان وجود الحالات التعبدية في حياة العقلاء، وقال ما نصه لأن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها لكونها كاشفة عن الواقع، كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع باعتبار كونها وظيفة عملية في ظرف الجلب الواقع. وظيفة عملية يعني وظيفة تعبدية بعد من باب التعبد. على كل وعلى أي حال، إذا قلنا بأن اليد أمارة فوجه تقدمها على الاستصحاب واضح، وإذا قلنا واضح ماذا من باب حكومة الأمارات على الأصول العملية، حتى لو قلت ماذا إن الاستصحاب أمارة على مبنى السيد الخوي فإن سائر الأمارات مقدمة على هذه على الاستصحاب الذي هو أمارة. وإذا قلنا بكونها قاعدة اليد أصلا فأيضا يلزم تقديمها، من جهة أنه لو لم تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب يلزم أن لا يبقى لها مورد للجريان، إذ ما من مورد تجري فيه اليد عادة إلا ويوجد استصحاب يجري إلى جانبها يثبت من خلاله عدم ملكية صاحب اليد، فإن صاحب اليد على العين غالبا ما هو مسبوق بعدم مالكيته، بمعنى أنه لو لم تكن العين مملوكة له من القديم وإنما كانت ملكا لغيره فإذا شك في انتقالها إليه استصحب عدم مالكيته لتلك العين. الآن قد تقول ماذا؟ فلنلتزم بذلك ومضي، لا يبقى مورد لقاعدة الملكية. تقول لغوية، نحن ننكر بالأساس أنها موجودة قاعدة اليد حتى تقول لغوية. إن قلت هذا قلنا يلزم اختلال النظام بعد ذلك، أنكرنا قاعدة اليد. وإذا لم يبق مورد لليد بدون جريان الاستصحاب إلى جانبها يلزم من ذلك اختلال النظام من عدم موجود مورد لقاعدة اليد، لأنه إذا أردنا أن نشتري دارا أو غيرها من شخص فنحتمل عدم كونه مالكا، ومن ثم يعني ومن هنا يلزم عدم صحة الشراء منه، وهذا هو اختلال النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدم بقولها لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. واضح. وهذا المعنى أو قريب منه، يعني ماذا هذا المعنى؟ أنه لو لم نقدم قاعدة اليد على قاعدة الاستصحاب لم يبقى لقاعدة اليد مورد. قريب أو قريب منه هو الذي أشار له الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل بقوله وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب. وإن جعلناه يعني جعلنا الاستصحاب من الأمارات الظنية حتى يلتزم الاستصحاب أمارة واليد آخر القدم قاعدة اليد. لماذا؟ لأن الشارع نصبها نصب قاعدة اليد في مورد الاستصحاب. وإن شئت قل إن دليله أخص من عمومات الأصول. إن دليله يعني إن دليل قاعدة اليد أخص من عمومات الاستصحاب، يعني الاستصحاب موارده عامة واليد مواردها خاصة. فلو قدمنا الموارد العامة الاستصحاب لا يبقى للمورد الخاص وهو قاعدة اليد مورد، فلذلك نقدم الخاص على العام، نقدم قاعدة اليد التي مواردها خاصة على قاعدة الاستصحاب التي مواردها عامة. النقطة الرابعة اعتبار الجلد الحالة السابقة في أمارية اليد يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.